أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هنا سؤالان مطروحان. السؤال الأول، أنكم ذكرتم في المحاضرات السابقة أن الكافر المحارب هو الذي يكون بينه وبين المسلمين مواجهة عسكرية، فلماذا لا يشمل الكافر المحارب الكافر الذي يحارب المسلمين محاربة فكرية، بأن يحاربهم في فكرهم أو في عقيدتهم أو في مرتكزاتهم الفكرية والعقائدية؟ الجواب عن ذلك، ذكرنا أن الكافر المحارب ليس كل من يقاتل المسلمين مقاتلة عسكرية، من يقاتل المسلمين مقاتلة لأنهم مسلمون. يعني الكافر المحارب هو الذي يحاربك على أساس ديني، يحاربك على أساس ديني، يعني يحاربك لأنك مسلم، يحاربك لأنك ترتبط بدين الإسلام. أما لو حاربك الكافر لأجل نزاع شخصي، أو حاربك الكافر لأجل نزاع دنيوي، أو لأجل نزاع اقتصادي معين، فهذا لا يعد كافرا محاربا. الكافر المحارب من يحاربك على أساس ديني، يعني لأنك مسلم، لأنك تدين بالإسلام يحاربك لأجل ذلك، هذا يعد كافرا محاربا. وهذا الذي ذكرنا أنه تنسلخ عنه حقوق الإنسان، فلا تثبت له حقوق الإنسان. وأما بالنسبة إلى الكافر المحارب حربا فكرية، يعني يحارب فكر المسلمين، أو يحارب معتقدات المسلمين، أو يحارب مثلا المرتكزات الفكرية للمسلمين، فهذا لا ينطبق عليه الكافر المحارب. يجب على المسلمين أن يصارعوا الفكر بالفكر، لا أن يصارعوا الفكر بأن يعتبر هذا المصارع محاربا فيجب أن تسلخ عنه حقوق الإنسان. هذه ليست لغة قانونية، المسلمون لغتهم لغة قانونية، ليس كل من حارب فكرنا فهو كافر محارب، ويجب أن نسلخ عنه حقوق الإنسان لأنه حارب فكرنا. ينبغي لنا أن نثق بفكرنا، أن فكرنا لا يهتز ولا يتضعضع لمجرد أن هناك شخصا يحارب فكرنا، أو لمجرد أن هناك شخصا يحاول أن يؤثر على معتقداتنا، أو يحاول أن يؤثر على مرتكزاتنا. فكرنا الفكر الإسلامي فكر رصين، له أدلته، له براهينه الناصعة القاطعة، لا ينبغي أن نهتز وأن نخاف وأن نرتجف لأن هناك من يحارب فكرنا، أو لأن هناك من يحاول أن يغير معتقداتنا. ينبغي أن نواجه الفكر بالفكر، وأن نواجه هذه المحاربة الفكرية بفكر رصين يبتني على أسس برهانية وأدلة قويمة، لا أنه بمجرد أن يحاربنا شخص في أفكارنا نعتبره انسلخ عن الإنسانية وفقد الحقوق الإنسانية فنرتب عليه آثار من يحاربنا حربا عسكرية لأجل مثلا لأجل الدين وعلى أساس ديني. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما يرتبط، سؤال فقهي، ما يرتبط بالعقد على البكر من دون إذن وليها. سؤال، لو أن إنسانا عقد على امرأة بكر دون إذن أبيها، طبعا الولي هو الأب أو الجد للأب، إما الأب أو أبو الأب، هذا هو الولي، ليس العم وليس الخال وليس جد الأم وليس أي شخص آخر، الولي فقط هو الأب أو الجد للأب. من عقد على امرأة بكر دون إذن وليها فما هو الحكم؟ إذا عقد على البكر، طبعا هنا كما تعرفون أن الفقهاء على خلاف في هذه المسألة، مثلا السيد القلبيجاني رحمه الله كان يرى جواز العقد على البكر من دون إذن وليها، كان يرى أنه فقط يستحب استئذان الولي وليس شرطا في صحة العقد. السيد الخوئي مثلا عنده احتياط وجوبي، الأحوط وجوبا اعتبار إذن الولي في العقد على البكر. السيد السستاني يفصل، تارة تكون الفتاة مستقلة في حياتها، يعني قرارها بيدها، كما لو كانت الفتاة منفصلة عن أبيها، أبوها مثلا طلق أمها أو مثلا ماتت أمها فتركها، هي تعيش في بلد، أبوها يعيش في بلد، هي مستقلة في حياتها. إذا كانت الفتاة مستقلة في حياتها قرارها بيدها، فمثل هذه الفتاة الأحوط وجوبا استئذان وليها. أما إذا كانت الفتاة تعيش بين أبويها، تعيش في ظل أبيها، فحينئذ يفتي باعتبار إذن الأب، لأنه يحتاط، يقول يجب استئذان الولي عندما تكون الفتاة في ظل أبيها. لو فرضنا أن إنسان يرجع إلى السيد السستاني أو من يشترط إذن الولي وعقد على البكر من دون إذن وليها، فإذا لم يدخل بها مجرد عقد ثم التفت إلى المسألة أنه يجب استئذان الولي وهو قد عقد بدون إذن الولي، فهنا الأحوط وجوبا أن يطلقها ثم يعقد عليها من جديد بإذن وليها. أما إذا افترضنا دخل بها ثم التفت إلى المسألة أنه يعتبر إذن الولي وهو قد عقد عليها ودخل بها بدون إذن وليها، في مثل هذه الصورة يختلف السيدان، سيد الخوئي وسيد السستاني. سيد الخوئي يقول بما أنه دخل بها فهي الآن ليست بكر وإنما تعتبر سيد بعد أن دخل بها، إذن يجوز له حينئذ أن يعقد عليها الآن بعد أن دخل بها، أن يعقد عليها الآن بلا حاجة إلى إذن الولي، لأنها أصبحت سيبا خرجت عن كونها بكرا، فيعقد عليها بدون إذن الولي، وحينئذ بعد هذا العقد يستمر في حياته معها ويستغفر عما مضى. أما عند السيد السستاني، السيد السستاني عند لا تخرج المرأة عن كونها بكر إلى كونها تيب بمجرد الوطأ، بمجرد أن توطأ لا تخرج عن كونها بكرا كما يراه السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول بمجرد الوطأ تخرج عن كونها بكرا وتصبح تيبا حتى لو لم يكن الوطأ وطأ شرعيا. السيد السستاني يقول لا تصبح تيبا إلا إذا كان الوطء وطئا شرعيا، مجرد الوطء لا يخرجها عن كونها بكرا إلى كونها تيبا، وبالتالي هذه المرأة بما أنها لم يدخل بها دخولا شرعيا لأنه دخل بها بدون إذن وليها، إذا ما زالت بكرا ولم تصبح تيبا، فحينئذ إن كانت تعيش مع أبيها فلا بد من العقد عليها من جديد بإذن أبيها، وإن كانت مستقلة في حياتها وقرارها فالأحوط وجوبا استئذان أبيها في العقد عليها من جديد، يعني العقد من جديد هذا أمر لا بد منه. لو فرضنا أن هذا الشخص تزوج امرأة بدون إذن وليها ووطأها وحملت منه، فما هو حكم هذا الولد الذي حملت منه، يعني دخل بها من دون إذن وليها وحملت منه وأنجبت ولدا، فما هو حكم هذا الولد؟ طبعا على يعني مسلك السيد لابد أن يفصل جاهل أو متعمد. إذا عقد عليها بدون إذن وليها ودخل بها فإن كان جاهلا بالحكم فهذا الولد ولده شرعا ولا يعد ابن زنا، لأنه وطأها عن شبهة، والولد الناشئ عن وطأ الشبهة ولد شرعي فهو كسائر الأولاد الشرعيين لا إشكال في ذلك. وأما إذا كان متعمدا يعني عرف أن الأحوط وجوبا اعتبار إذن الولي ومع ذلك عقد بدون إذن الولي ودخل بدون إذن الولي وأولد بدون إذن الولي، فحينئذ في مثل هذا الولد الأحوط وجوبا أن لا تترتب عليه أحكام الزنا ولا تترتب عليه أحكام الولد الشرعي. يعني شلون؟ يعني مثل هذا الولد يجوز له النظر إلى أمه لأنها أمه، ويحرم عليه الزواج بها أو بأخته، هي أمه أو أخته، ولكن لا يجوز الصلاة خلفه على الأحوط وجوبا. وبالنسبة إلى الميراث هل يرث أباه وأمه؟ الأحوط وجوبا المصالحة، يعني إجراء المصالحة بينه وبين الورثة وإرضاؤه بأي نوع من أنواع الإرضاء ولو بمقدار من المال. فهو لا يرتب عليه أحكام ولد الزنا ولا يرتب عليه أحكام الولد الشرعي، بل يحتاط بينهما. هذا بالنسبة إلى رأي السيد الخوئي. بالنسبة إلى رأي السيد السستاني يقول بأن هذا إذا عقد عليها بدون إذن وليها وأنجبت له ولدان، فحينئذ إذا كانت هذه المرأة تعيش تحت ظل أبيها فإذا يجب استئذان الولي، فإذا لم يستأذن وكان عالما بذلك فالولد ولد الزنا ويترتب عليه أحكام ولد الزنا المذكورة في الفقه. أما إذا افترضنا أن البنت كانت مستقلة في قرارها فالأحوط وجوبا استئذان وليها، لكنه لم يراعي الاحتياط وعقد عليها وأنجب منها، فالحكم كما ذكر السيد الخوئي أن الأحوط وجوبا هو عدم جريان أحكام ولد الزنا وعدم جريان أحكام الولد الشرعي، بل يكون الأمر بينهما كما ذكرنا ومثلنا. هذا تمام الكلام في هاتين المسألتين. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كرام كرام بأرض الغاضرية عرسوا، فطابت بهم أرجاء تلك يا المنازل. أقاموا بها يا كالموزن، فاخضر عودها وأعشب من أكنافها كل ما حلي. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم في الموت بلغة آملي. ف فماتوا وهم أزكى الأنام نقيبة، وأكرم من يبكى له بالمحافل أبا حسن، إن الذين عهدتهم ثقال الخطى إلا لكسب الفضائل. أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم مشاو للقاء الموت مشية عاجلي أراد بنو سفيان منهم مذلة، وذلك من أبناك صعب التنايا. صعب التنايا ولي متى متى يا ذل قوم أنت خلفت فيهم إباء به يندق أنف المجايا. المجايا جلي نعمت بهم، نعمت بهم عينا فقد سار ذكرهم، كما قد مشى معروفهم في القبايا. في القبايا يا إلي ويلي ويلي هذا السهم بفادة تنه، وهذا صار للنشاب رنايا، وهذا الخيل صدر ربر بنه، والله وهذا الخيل صدر يا رايا يا برضان، وهذا وذاك بالهند يموذر. أعوذ بالله من الشيطان العوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم. آمنا بالله صدق الله علي عظيم. هزال حديثنا حول الشخصية الهادفة، فتحدثنا في الليلة السابقة عن الشخصية الهادفة من الزاوية القرآنية، ونتحدث هذه الليلة عن الشخصية الهادفة من الزاوية الإدارية والزاوية التربوية. لنتكلم أولا من الزاوية الإدارية. علماء الإدارة، ستيفن الذي هو من علماء الإدارة في كتابه إدارة الأولويات يتحدث عن مسيرة الشخصية الهادفة من خلال عدة خطوات يسلكها الإنسان ليصبح شخصية هادفة. هذه الخطوات التي يحددها في إدارة الأولويات خطوات عديدة. الخطوة الأولى تحديد الحاجات، ينبغي للإنسان أولا أن يحدد ما هي حاجاته، ما هي مطالبه التي يطمح أن يلبيها وأن يحققها. الحاجات بحسب تقسيم علم الإدارة 4 حاجات يضطر إليها الإنسان: الحاجة الجسمية، والحاجة الاجتماعية، والحاجة العقلية، والحاجة الروحية. الحاجة الجسمية كما يقال العقل السليم في الجسم السليم، الإنسان يحتاج إلى جسم قادر على أن يحقق أهداف الإنسان وأن يحقق مشاريع الإنسان وهو في غمار الحياة وهو في إطار الحياة. الحاجة الثانية هي الحاجة الاجتماعية، الإنسان محتاج إلى أن يحب وأن يحب، هذه حاجة طبيعية في الإنسان، حاجة فطرية في الإنسان. الإنسان محتاج إلى أن يشعر بأن الآخرين يحبونه ويشعر بأنه يحب الآخرين. حاجة الإنسان لأن يحب وأن يحب حاجة ضرورية في صقل شخصية الإنسان. الإنسان بمجرد أن يشعر أنه منبوذ بين الناس، مبغوض من قبل الناس، يتحطم، يتراجع، ينطوي على ذاته، ينعزل عن المجتمع، تضيع أهدافه وتتبخر مشاريعه. يحتاج الإنسان إلى أن يشعر أنه محبوب، كما يحتاج أن يشعر إلى أنه فعلا يعطف على الناس، يحن على الناس، يبادلهم المحبة والمودة كما ورد عن الرسول محمد. المؤمن يألف ويؤلف، يعطي حبا ويستقي حبا من الآخرين. المؤمن يألف ويؤلف. الحاجة الثالثة هي الحاجة العقلية، والمقصود بالحاجة العقلية حاجة الإنسان إلى نمو المعلومات ونمو المعارف. يعني مع الأسف كثير منا تمر السنة عليه من دون أن تنمو معارفه، من دون أن تتطور ثقافته. هذا الإنسان يعتمد على الاستيراد، ليس إنسانا منتجا. يعني هذا الإنسان ينتظر من محرم إلى محرم حتى يستمع الخطباء وينهل منهم بعض المعلومات من دون أن يبادر هو إلى أن يقرأ كتابا أو ينفتح على المواقع العلمية والثقافية في الإنترنت، أو مثلا يحضر جلسات حوارات ثقافية ينمي بها معلوماته. إنسان جامد، إنسان لا يحب أن ينمو، لا يحب أن يتغير. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. الإنسان الذي ثقافته أمس مثل ثقافته اليوم، وثقافته غدا كثقافته اليوم، هذا إنسان مغبون، إنسان خاسر، إنسان لا يربح معلومات ولا يربح ثقافة جديدة. إذن الإنسان الهادف هو الذي تنمو معلوماته وتنمو معارفه. ورد عن الرسول محمد منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. كما أن التاجر يلهث وراء الأرباح، يلهث وراء التجارة، كما أن الإنسان الثري دائما مشغول بالأسهم، دائما مشغول بالتجارة، دائما مشغول بالأرباح، لا يشبع ولا يكتفي بثروة معينة وبمعدل معين من الثروة، دائما يطمح إلى ثروة أعظم. كذلك طالب الثقافة، كذلك طالب العلم، منهومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ولذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. إذا كان ما يزال يتحرك نحو المعلومات، يقرأ، يحاور الآخرين، يطالع البرامج العلمية، يشاهد القنوات العلمية، إذن هذا إنسان عالم. لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه علم فقد جهل. الحاجة الرابعة هي الحاجة الروحية، والحاجة الروحية تعني أن يشعر الإنسان بلذة تحقيق الهدف، أنه حقق أهدافه في الحياة، وأنه يسير نحو تحقيق أهدافه في الحياة. ذكرنا في سنين سابقة أن علماء العرفان يقسمون اللذة إلى ثلاثة أقسام: لذة حسية، ولذة عقلية، ولذة روحية. اللذة الحسية هي إذا أشبع الإنسان شهوته الجسمية، الإنسان يشتهي أن يشرب عصيرا، إذا شرب العصير أحس باللذة. اللذة العقلية هي اللذة التي تحصل للإنسان إذا اكتشف المعلومات، يعني عندما تطرح على الإنسان مسألة رياضية أو حزورة أو لغز فيتوصل إلى حل اللغز يشعر بلذة في نفسه، هذه لذة عقلية. وهناك لذة روحية، علماء العرفان يقولون اللذة في ترك اللذة، اللذة الروحية في ترك اللذة الجسدية، في ترك اللذة الحسية. مثلا إنسان يأتي الساعة الثانية عشر ليلا، الساعة الثانية عشر ليلا هو يقترب من عالم النوم، يريد أن ينام، والنوم لذيذ خصوصا إذا كان في أيام الشتاء. هذا الإنسان إذا قاوم لذة النوم وقام بكل إرادة وبكل تضحية وضرب بلذة النوم عرض الحائط وقام يتنفل ويصلي صلاة الليل، هذا يحصل على لذة روحية، لأن اللذة في ترك اللذة، اللذة الروحية في ترك اللذة الحسية واللذة الجسمية. أو أن هذا الإنسان عند امتحان أصدقائه يقولون له اخرج معنا لكي اخرج معنا إلى رحلة بحرية ممتعة، وهذه لذة، ولكنه إذا ترك هذه اللذة وأصر على أن يذاكر دروسه وأن ينجح في امتحانه وأن يأتي بمعدل ممتاز في دروسه، إذن هذا يحصل على لذة أخرى وهي لذة روحية، اللذة في ترك اللذة. إذن عندنا لذة حسية، ولذة عقلية، ولذة روحية. الحاجة الروحية أن تشعر باللذة الروحية، يعني أن تشعر بأنك تضحي باللذات الأخرى في سبيل تحقيق هدفك، وفي سبيل إتمام مسيرتك، وفي سبيل الوصول إلى غاياتك وأهدافك. هذه هي الحاجات الأربع. هذه الخطوة الأولى وهي تحديد الحاجات. نجي إلى الخطوة الثانية. بعد أن عرفنا الحاجات، حاجة جسدية، حاجة عقلية، حاجة اجتماعية، حاجة روحية، ما هو المطلوب؟ المطلوب هو الموازنة بين الحاجات. ليس المهم أن تشبع الحاجات، بل المهم أن توازن بين الحاجات. الشخصية الهادفة هي التي توازن بين الحاجات، لا أنها فقط تشبع الحاجات. كيف يعني توازن بين الحاجات؟ ستيفن نفسه هذا عالم الإدارة يقول هناك فرق بين قانون المدرسة وقانون المزرعة. شنو الفرق بين قانون المدرسة وقانون المزرعة؟ قانون المدرسة قانون اجتماعي، قانون المزرعة قانون طبيعي. يمكن للإنسان أن يتحايل على القانون الاجتماعي، لكن لا يمكن أن يتحايل على القانون الطبيعي. خل أضرب لك مثال. مثلا الطالب عندما يدخل المدرسة وتأتي أيام الامتحانات ويطالب بأن يحقق علامات جيدة، هذا يقدر يتحايل بالغش، باللف، بالدوران، يكون علاقات مع الأساتذة، مثلا يعطيهم بعض الهدايا، يدعوهم إلى بيته ببركة العلاقات مع الأساتذة وببركة مساعدة الإخوان. ينظر إلى من ينظر إلى الطالب الذي على يمينه ويقول من قضى حاجة المؤمن قضى الله حاجته، ونودي من بطنان العرش علي جزاؤك ولا أرضى لك بدون الجنة. هكذا يستخدم الأحاديث الشريفة في سبيل أن ينجح في الامتحان. هذا يمكن أن يتحايل ويصبح ناجحا، بعدين يأخذ علامة جيدة ويصبح ناجحا، بل يمكن أن يأخذ درجة امتياز نتيجة التحايل على قوانين الدراسة. إذن القوانين الاجتماعية يمكن التحايل عليها. إنسان مثلا، وهذا وارد في كثير من المجتمعات، مثلا إنسان يمتلك لسان سلس ويمتلك بيان ساحر، يصعد على المنبر أو يصعد على المنصة لأنه يملك لسان ساحر ويمتلك بيان سلس، يصعد على المنصة ويخطب في الناس ويجذب قلوب الناس ويؤثر فيهم مع أنه لا يملك أي معلومات، لا يملك أي مادة علمية، لا يملك أي مادة ثقافية، لكنه قادر ببركة حسن اللسان وسلاسة البيان أن يتحايل على القوانين الاجتماعية ويصبح إنسانا لامعا بين أبناء المجتمع. هذا قانون المدرسة. أما قانون المزرعة فلا يمكن التحايل عليه. يعني أنت مثلا تعرف أن البذرة حتى تنتج، البذرة حتى تصبح شجرة، لابد أن تبذرها في أيام ماذا؟ الربيع، وأن تهيئ التربة في أيام الربيع، وأن تبدأ بسقيها في أيام الصيف لكي تعطيك الثمار اليانعة. أما لو قلت لا، مثل ما أسوي بالمدرسة خل أسوي بالمزرعة، هذه البذرة بدل ما أغرسها أيام الربيع خل أغرسها أيام الشتاء، وهذه التربة بدل ما أستعمل لها السماد الفلاني أستعمل لها مثلا الإسفلت مثلا حتى تنمو. هل يمكن أن تتحايل على قانون المزرعة وبعد ذلك تنتج البذرة وتصبح شجرة مثمرة؟ لا، قانون المزرعة قانون طبيعي وليس قانونا اجتماعيا حتى يمكنك التحايل عليه. لأجل ذلك عندما تريد أن تصبح شخصية هادفة، عندما تريد أن تصبح شخصية رسالية، عليك أن تتعامل بقانون المزرعة لا بقانون المدرسة. قانون المدرسة يجعلك إنسانا محتالا وفي النتيجة تطلع بوش. وفي النتيجة تطلع لا شيء. في النتيجة تطلع إنسان خاسر. لماذا؟ لأنك حاولت أن تصعد وأن تلمع وأن تكون لك شخصية اجتماعية من خلال قانون المدرسة. لا، لا يمكنك أن تصبح شخصية هادفة وشخصية رسالية لامعة إلا عبر قانون المزرعة، يعني عبر الموازنة بين الحاجات، موازنة محكمة، موازنة عادلة. مثلا ترى كثيرا منا يعيش بين إفراط وتفريط، يعني من أجل أن يكون شخصية اجتماعية، يكون شخصية اجتماعية على حساب أسرته وعلى حساب زوجته وعلى حساب عائلته، يعني من أجل أن يصبح شخصية اجتماعية لامعة تراه يغرق ويسهب في الأعمال الخيرية وفي خدمة الآخرين من الصباح إلى نصف الليل، هو في خدمة المجتمع على حساب حقوق زوجته، على حساب حقوق أطفاله، على حساب حقوق بيته. يعني افترض مثلا إنسان طبيب دوامة من الساعة 8 إلى الساعة 2 بعد الظهر، لكن هذا الطبيب لحبه للمجتمع ولرأفته بالمجتمع فله دوام فوق دوامه، يعني هو لا ينقطع عن الطب وعن معالجة المرضى حتى بعد دوامه الرسمي، دائما في علاج المرضى وفي وصف أمراضهم وفي تحديد الدواء لهم إلى أوقات متأخرة من الليل. طبعا هذا أشبع الحاجة الاجتماعية على حساب الحاجات الأخرى. وبالعكس شوف إنسان وقف على زوجته طول الوقت ويا المرأة، ها؟ ما عنده وقت إلا لزوجته، هو بمجرد أن يرجع من عمله يبقى مع الزوجة، هو بمجرد أن يفرغ من أي طارئ ضروري يرجع إلى الزوجة، دائما مع زوجته، لا يفكر إلا في إشباع حاجات زوجته وفي الربط العاطفي بينه وبين زوجته على حساب الحاجات الأخرى. ليس عنده أي نشاط اجتماعي، ليس عنده أي نشاط ثقافي، ليس عنده أي عطاء للمجتمع وأي خدمة لأبناء المجتمع. إذن نحن بين إفراط وتفريط، إشباع حاجات على حساب حاجات أخرى. المطلوب هو الموازنة بين الحاجات، أن تشبع الحاجات بطريقة متوازنة وبطريقة متعادلة، لا بطريقة تؤثر على إشباع الحاجات الأخرى. ولذلك ورد عن الرسول محمد إن لجسمك عليك حق، ولربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه، يعني بشكل متوازن وبشكل متعادل بقانون المزرعة لا بقانون المدرسة. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، ما هي الموازنة المطلوبة؟ هل المطلوب، يعني هذا الاصطلاح اصطلاح في علم الإدارة، هل المطلوب الموازنة الانفصالية أو المطلوب الموازنة الاتصالية؟ ما هو الفرق بين الموازنة الانفصالية والموازنة الاتصالية؟ أشرح لك الآن. ربما إنسان من أجل أن يشبع حاجاته بطريقة متوازنة يخصص لكل حاجة وقت معين، يعني يقول يوم السبت لأجل الرياضة، يوم الأحد لأجل الثقافة، يوم الاثنين لأجل العبادة، يوم الثلاثة لأجل الزوجة والأولاد، وهكذا. يعني يجعل لكل حاجة وقتا مخصصا، يجعل لإشباع أي حاجة وقتا محددا، فلا يخلط بين الحاجات. هذه تسمى موازنة انفصالية. هذه الموازنة غير صحيحة، موازنة غير صحية. لماذا؟ لأن هذه الموازنة توجب أن يكون الإنسان متعدد الشخصيات. يعني أنا اليوم شخصيتي شخصية رياضية، باشر لا شخصيتي شخصية مثقفة، عقب باشر لا شخصيتي شخصية متصوفة رهبانية، أنا في المسجد في النافلة في قراءة القرآن. توجب أن يكون الإنسان متعدد ومتلون الشخصيات. وثانيا أن الإنسان حينئذ يشبع حاجاته بدافع الوظيفة لا بدافع المحبة. يعني ليش اليوم ألعب رياضة؟ لأن خلاص أنا عودت نفسي على أن ألعب يوم السبت رياضة، فإذا أنا أمارس الرياضة كوظيفة كروتين. يوم الأحد ليش أمارس الثقافة؟ لأني عودت نفسي وبرمجت نفسي على أنني يوم السبت أمارس، يوم الأحد أمارس الثقافة خلاص. إذن هو يشبع حاجاته بروح الوظيفة، يشبع حاجاته بشكل روتيني، وإشباع الحاجات بشكل روتيني لا يحقق له أن يكون شخصية هادفة وأن يكون شخصية رسالية. هذه موازنة انفصالية. المطلوب الموازنة الاتصالية. ما معنى الموازنة الاتصالية؟ يعني أن تحدد الهدف أولا، أن تحدد الهدف في حياتك. ما هو الهدف؟ أن تصبح طبيب، أن تصبح خطيب، أن تصبح فقيه، أن تصبح فيلسوف، أن تصبح كاتب. حدد الهدف أولا، ما هو الهدف من حياتك. بعد أن تحدد الهدف تجعل جميع الحاجات الأربع في إطار نفس الهدف وليست خارجة عن دائرة الهدف. جميع الحاجات تشبعها بهدف واحد وفي إطار واحد. هل أضرب لك مثال؟ الآن مثلا الطبيب هدفه في الحياة أن يصبح طبيبا ماهرا ليخدم أبناء المجتمع. هو يريد أن ينهض بطبه لخدمة المجتمع، أن ينهض بالمجتمع في المجال الصحي. هذا هو هدفه في الحياة. بعد أن حدد هدفه يمارس الحاجات الأربع في إطار نفس الهدف. كيف؟ يمارس الرياضة في أي يوم؟ لا لأجل أنها وظيفة، لا لأجل أنه يحتاج إلى الرياضة، لا، يمارس الرياضة كي تساعده على خدمة المجتمع. يعني خلي رياضة ضمن هدفه. أنا هدفي خدمة المجتمع، فأمارس الرياضة لكي تساعد جسمي على خدمة المجتمع، لكي تساعد جسمي على تحقيق أهدافي في الحياة. حينئذ هو يمارس الرياضة بدافع الحب لا بدافع الوظيفة، لأنه يرى الرياضة مرتبطة بهدفه فيمارسها بدافع المحبة لا بدافع روتيني لا بدافع وظيفي. كذلك مثلا عندما يأتي للحاجة العقلية، حاجة ثقافية، طبيب يقول أنا كيف أصبح طبيب حاذق يخدم المجتمع بطبه؟ لابد أن أنمي معلوماتي. شوف هذا الطبيب ما يقتصر على الطب، لا، يقول لك أنا طبيب صح، ولكن أحتاج إلى علم الإدارة حتى أدير عملي، أدير أعرف كيف أدير أعمالي مع الآخرين. أنا طبيب لكن أحتاج إلى علم النفس، لأن علم النفس يساعدني على التأثير على المريض، اكتشاف نفسية المريض، اكتشاف روحية المريض. أساليب التأثير النفسي على المريض ضرورية وعنصر ضروري في العلاج. فأنا أنمي معلوماتي في علم النفس، في علم الاجتماع، في علم الإدارة، في علم الطب. أنمي معلوماتي لا لأنها وظيفة، لا لأنه برنامج، بل لأنه يخدم هدفي في الحياة. فيمارس الثقافة بدافع المحبة لا بدافع الوظيفة. وهكذا يستطيع الإنسان أن يحدد هدفه أولا ثم يشبع الحاجات المختلفة في إطار هذا الهدف وفي ظل هذا الهدف، وحينئذ تكون الموازنة بين الحاجات موازنة اتصالية وليست موازنة انفصالية. نجي الآن إلى الخطوة الرابعة. عرفنا الحاجات ما هي في الخطوة الأولى، وعرفنا أن المطلوب الموازنة في الخطوة الثانية، وعرفنا أن المطلوب الموازنة الاتصالية للانفصالية في الخطوة الثالثة. نأتي الآن إلى الخطوة الرابعة. ما هو محور الموازنة؟ طيب أنا أوازن بين الحاجات على أي أساس؟ أوازن بين الحاجات على أي أساس؟ ما هو محور الموازنة بين الحاجات؟ نجي الآن إلى نظرية ماسلو. كلكم تعرفون نظرية ماسلو وتكررت عليكم. ماسلو يقول الحاجات إما عضوية كإشباع البطن إشباع المعدة لأجل رفع الجوع، وإما حاجة اجتماعية كحاجة الإنسان كما قلنا إلى أن يحب وأن يحب، حاجة الإنسان إلى الارتباط الاجتماعي، وإما حاجة نفسية. الحاجة النفسية يقسمها ماسلو إلى ثلاثة أقسام: الحاجة إلى الأمن، أن يشعر الإنسان بالأمن النفسي بالاستقرار النفسي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمن النفسي يساعد الإنسان على الإبداع وعلى العطاء وعلى الابتكار. الحاجة إلى الانتماء الاجتماعي، يحتاج الإنسان إلى أن ينتمي إلى قبيلة، أن ينتمي إلى عشيرة، أن ينتمي إلى مؤسسة، أن ينتمي إلى شركة. الحاجة إلى الانتماء هي الحاجة إلى الحماية وإلى الدفء. الحاجة الثالثة الحاجة إلى تحقيق الذات. يقول ماسلو هناك هرم من الحاجات، رأس الهرم هو الحاجة إلى تحقيق الذات. يعني جميع هذه الحاجات، الحاجة الجسمية والحاجة العضوية والحاجة الاجتماعية والحاجة النفسية، كلها تصب في حاجة واحدة وهي الحاجة إلى تحقيق الذات. رأس الهرم هو الحاجة إلى تحقيق الذات. كيف تصبح؟ كيف تثبت مهارتك؟ كيف تثبت جدارتك؟ مثلا أنا إنسان مغمور بين أبناء المجتمع، المجتمع لا يعرفني. أنا من أجل أن أثبت أنني شخصية لامعة أشبع هوايتي بطريقة جذابة للمجتمع. مثلا أنا عندي هواية الفن، كيف أجذب المجتمع إلي وأصبح شخصية لامعة في الفن؟ أقوم أرسم لوحات عن كربلاء، المجتمع يحب كربلاء، المجتمع يعشق معركة كربلاء. أقوم أرسم لوحات عن كربلاء، لوحات تجسد صمود الحسين، تجسد إرادة الحسين، تجسد صبر الحسين، تجسد مأساة الفاجعة التي حدثت على أرض كربلاء، ثم أعرض لوحاتي فأثبت من خلالها مهارتي فأجذب المجتمع إلى شخصيتي. هذه هي الحاجة إلى تحقيق الذات. رأس الهرم هو الحاجة إلى تحقيق الذات، هكذا يقول ماسلو. ولكن في مجلة عالم المعرفة في العدد 236 يقول ماسلو تراجع عن نظريته هذا في آخر عمره. قال لا، المحور ليس هو الحاجة إلى تحقيق الذات، المحور هو الحاجة إلى تجاوز الذات لا الحاجة إلى تحقيق الذات. هل أشرح لك هذا الموضوع؟ يذكر بعض علماء الإدارة، يقول جاءني شخص مليونير في بريطانيا، جاءني يزورني، قال أنا إنسان مريض. سبحان الله، كيف أنت إنسان مريض؟ أنت رئيس شركة عالمية معروفة وتحصل على الملايين ملايين الدولارات شهريا، انت مدير شركة معروفة وتحصل على ملايين الدولارات شهريا، كيف انت انسان مريض؟ قال انا انسان مريض، انا اعيش مرض الكآبة، اعيش مرض البؤس الداخلي. كيف تعيش مرض البؤس الداخلي؟ قال انا اينما التفت ارى الجمال، عندي زوجة جميلة، عندي فيلا جميلة، عندي سيارة فخمة، عندي أولاد موفقون في الحياة، عندي ثروة طائلة، عندي سمعة وشهرة عريضة معروفة بين الناس، أنا أينما ألتفت أرى الجمال وأرى البهاء، وهذا هو السبب في مرضي. السبب في مرضي أنني لا أرى إلا لونا واحدا وهو الجمال. السبب في مرضي أنني لا أرى إلا لونا واحدا وهو البهاء، ما أرى لون آخر، وهذا هو السبب في مرضي، وهذا هو السبب في كآبتي. أنا أريد أن ألتفت يوم فأرى نفسي جائع لكي أشعر بالجوع، أريد أن ألتفت يوما فأرى نفسي محتاج إلى المساعدة لكي أشعر بالحاجة، أريد أن ألتفت يوما فأرى نفسي مثلا محتاج إلى أن أغير الوضع الذي أنا فيه، أنا لا أشعر بذلك، أشعر دائما بالترب، أشعر دائما بالفخامة، أشعر دائما بالثروة، لا أرى إلا لونا واحدا في الحياة، وهذا هو سبب مرضي، وهذا هو سبب كآبتي. فيقول لما عرفت مرضه اقترحت عليه أن يصبح عضوا في جمعية خيرية، فدخل عضوا في جمعية خيرية وصار يطلع على أحوال الفقراء في العالم وأحوال المحتاجين في العالم والمآسي التي تحصل والكوارث التي تحصل لكثير من شعوب دول العالم الثالث. يقول بعد أن شعر باللون الآخر، بالحياة الأخرى، بالصفحة الأخرى من الحياة، زال عنه مرض الكآبة، لأنه أحس بأنه يعطي، أحس بأنه يبذل، أحس بأنه يخدم، يخدم الحياة، يخدم الحضارة. كان قبل ذلك يشعر بأنه يخدم نفسه فقط، يحقق ذاته كما يقول ماسلو، الحاجة رأس الهرم، الحاجة إلى تحقيق الذات. قبل أن يطلع على العالم الآخر كان يشبع ذاته فقط، يشبع ذاته بالثروة، يشبع ذاته بجمال الطبيعة، يشبع ذاته بالسيارة الفخمة والفلة الفخمة، لكنه لما اطلع على أحوال الجوعى والفقراء تبدل، صار يشبع حاجة أخرى وهي حاجة التجاوز عن الذات، الخروج عن الأنانية، الخروج عن النفسية، وحينئذ شعر بالاستقرار وشعر بالهدوء وزال عنه مرض الكآبة. إذن ماسلو غير نظريته إلى أن أم الحاجات هي الحاجة إلى تجاوز الذات، الحاجة إلى العطاء، يعني أن تعطي، لا أنه فقط جيبي وبطني ووسادتي وزوجتي وأولادي وفلتي وسيارتي، فقط أنا دائما أتكلم حول أنا، ودائما أدور حول أنا، ودائما ألهث حول أنا. ينبغي لك يوما من الأيام أن تتحول من أنا إلى أنت، من نفسي إلى غيري، تشعر بأنك تبذل، تبذل أموال، تبذل وقت، تبذل فكر، تبذل جهد في سبيل خدمة المجتمع وفي سبيل النهوض في المجتمع. أم الحاجات محور الموازنة كما قلنا بين الحاجات هو التجاوز عن الذات، وليس محور الموازنة هو إشباع الذات وتحقيق الذات كما كان يراه ماسلو. إذن الشخصية الهادفة بحسب عالم الإدارة هي التي تسير على ضوء هذه الخطوات الأربع التي ذكرناها. نجي الآن إلى الزاوية الثانية أتعرض لها باختصار. الزاوية الثانية الشخصية الهادفة من الزاوية التربوية. الشخصية الهادفة من الزاوية التربوية كما يذكر علماء التربية تعتمد الشخصية الهادفة على عدة ركائز. الركيزة الأولى إدراك الذات. كيف يعني إدراك الذات؟ أكو كتاب في علم الإدارة إذا تقراه جدا كتاب ممتاز، هل إدارة العقل مستحيلة أم ممكنة؟ كتاب هذا عنوانه، هل إدارة العقل مستحيلة أم ممكنة؟ يعني هل تقدر على إدارة عقلك؟ احنا نطرح السؤال بشكل آخر، هل لك عقل فوق عقلك؟ ربما يستغرب الإنسان، كيف يكون لي عقل فوق عقلي؟ نعم، يمكن أن يكون لك عقل فوق عقلك، يعني يمكن أن يكون لك عقل يتساءل، هل عقلي يفكر بطريقة صحيحة؟ هل أنا عقلي مبرمج ببرمجة صحيحة؟ هل أنا عقلي معبأ بمعلومات صحيحة؟ أنا عندما أسأل هذا السؤال فأنا أملك عقلا فوق عقلي، لأن عقلي يحاسب عقلي، عقلي يحاسب ما هي المعلومات التي أنا أكتنزها، ما هو البرنامج الذي يسير عليه عقلي في طريقة التفكير، في تحليل الأشياء، في استنتاج الأشياء. أن يكون لي عقل فوق عقلي، وهذا هو العنصر الأول من عناصر الشخصية الهادفة، إدراك الذات. زين، حتى تعرف أن عندك عقل فوق عقلك أو ما عندك، استمع نقد الآخرين. أنت إنسان ينتقدك الآخرون، مثلا أنت إنسان خطيب أو رجل دين أو مثلا شخصية لامعة في المجتمع، وجيه من وجهاء المجتمع. طبيعي كل إنسان يملك شهرة اجتماعية يكون في معرض النقد. حاول أن تستمع إلى نقد الآخرين، فإذا رأيت نفسك تستجيب للنقد، بمعنى أن استماعك للنقد يجعلك تحاسب نفسك، يجعلك تنقد ذاتك، يجعلك تجعل النقاط على الحروف، إذن أنت إنسان تملك عقلا فوق عقلك، أنت إنسان أدركت ذاتك. أما إذا كنت إذا استمعت نقد الآخرين تتضايق، تتأزم، تحاول أن تغضب، تحاول أن تخرج عن إطارك الطبيعي لأن الآخرين قد انتقدوك، إذن أنت لا تملك عقلا فوق عقلك، لا تملك إدراكا لذاتك. ورد عن الرسول محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. زين، هذه الركيزة التربوية الأولى. الركيزة الثانية الخيال المبدع. كيف يعني الخيال المبدع؟ هل أنك تخطط للمستقبل أم لا؟ مع الأسف كثير منا لا يخطط لمستقبله. أضرب لك أمثلة. افترض أنا مثلا خطيب، أنا خطيب صعدت هذا المنبر 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة، هل أنا يوما من الأيام قرأت تجربتي؟ ما هي تجربتي الخطابية منذ أن بدأت الخطابة إلى هذا اليوم؟ ماذا أنتجت؟ ماذا قدمت؟ ما هي السلبيات؟ ما هي الإيجابيات؟ هل قرأت تجربتي؟ هل حاولت بيني وبين نفسي يوما من الأيام أن أجلس وأن أقرأ تجربتي منذ أن بدأت إلى حيث انتهيت؟ ماذا قدمت لعالم الخطابة؟ ماذا قدمت لعالم المنبر؟ ما هي السلبيات التي ألقيتها؟ وما هي الإيجابيات التي قدمتها؟ هل حاولت أن أقرأ تجربتي؟ إذا قرأت تجربتي سوف أخطط لمستقبلي. من لم يقرأ الماضي لا يخطط للمستقبل. من لم يقرأ تجربته لا يمكنه أن يكون إنسانا منتجا. هذا التاجر الآن، أي تاجر، أي تاجر يفتح مؤسسة، أي تاجر يفتح شركة، هذه الشركة يضع لها خطة 5 لمدة 5 سنوات، أو يضع لها خطة 10 سنوات، بعد 5 سنوات يقرأ التجربة التجارية، يقرأ تجربة الشركة، ماذا أنتجت وماذا لم تنتج، كم الأرباح كم الخسائر، وعلى أساس قراءة التجربة يطور نفسه ويخطط لمستقبله. أيضا ينبغي للخطيب كذلك، ينبغي لرجل الدين كذلك. رجل الدين يتحمل أكبر المسؤوليات. أنا إمام مسجد، عالم في منطقة معينة، لابد أن أقرأ تجربتي. كل سنة أقرأ تجربة السنة. في هذه السنة أنا كرجل دين ماذا قدمت من مشاريع للمجتمع؟ ماذا قدمت من عطاء للمجتمع؟ ماذا أعطيت وماذا أخذت؟ ما هي السلبيات وما هي الإيجابيات؟ من لم يقرأ التجربة لم ينتج المستقبل. وهذا لا ينعكس على رجل الدين. كل إنسان عنده وظيفة. احنا عندنا هذا المأتم، هل قرأنا تجربة هذا المأتم؟ نحن المسؤولون عن هذا المأتم، أو نحن المسؤولون عن هذا المسجد، أو نحن المسؤولون عن هذا العمل الثقافي، أو نحن المسؤولون عن هذا العمل الخيري، هل جلسنا لنقرأ تجربتنا؟ تجربة 5 سنوات ماضية ونحن قائمون على هذا المأتم أو على هذا المسجد، ماذا قدمنا للمجتمع؟ ماذا أعطينا؟ ما هي السلبيات التي ترتبت وما هي الإيجابيات التي حصلنا عليها؟ الشخصية الهادفة هي التي تملك عنصر الخيال المبدع، والخيال المبدع هو عبارة عن قراءة التجربة من أجل التخطيط للمستقبل. وإلا يبقى الإنسان بدون تطور، بدون تقدم، بدون أي عطاء ملموس. الركب يمشي وهو ما زال قاعدا مراوحا في مكانه. الركيزة الأخيرة وهي المهمة، ركيزة الإرادة. لا يمكن للشخصية الهادفة أن تتطور وأن تتغير إلا إذا امتلكت عنصر الإرادة، إلا إذا امتلكت عنصر الإصرار على التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل أنا عندي إرادة؟ كل واحد لابد أن يسأل نفسه، هل أنا عندي إرادة؟ كيف أكتشف عندي إرادة أو لا؟ أنا أسأل هذا السؤال، هل أنا أجلس لصلاة الفجر؟ فليسأل الإنسان نفسه، هل أنا أجلس لصلاة الفجر؟ هل أنا أقاوم النوم وأضحي به وأجلس وأصلي صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس أم لا؟ إذا كنت إنسانا يستسلم للنوم في كل يوم أو في أغلب الأيام ويستسلم للذة النوم، إذا أنا لا أملك إرادة. وأما إذا كنت إنسانا يقاوم لذة النوم ليجلس لكي يصلي صلاة الفجر، إذا أنا إنسان يمتلك إرادة. أنا أعرف أنه إذا تعودت واستسلمت للنوم فأنا إنسان مستخف بصلاته. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة. إذن بعد أن أعرف أن الاستسلام للنوم في كل يوم أو في أغلب الأيام هو استخفاف بالصلاة، فلا بد أن تكون عندي إرادة. والإرادة يعني الإصرار على التضحية بلذة النوم حتى أحوز الصلاة في وقتها. إذن فبالنتيجة الإرادة عنصر وركيزة ضرورية لبناء الشخصية الهادفة. المجتمع يحتاج إلى تغيير. هذا مجتمعنا يحتاج إلى تغيير اقتصادي، يحتاج إلى تغيير فكري، يحتاج إلى تغيير اجتماعي. أنا كتاجر هل قمت بمشاريع اجتماعية مهمة طورت من الوضع الاقتصادي بالنسبة لمجتمعي؟ هنا يظهر عنصر الإرادة. أنا مثلا كمفكر هل طرحت أفكار جديدة، أفكار منفتحة، أفكار تساهم في تطوير الثقافة وطريقة التفكير لدى أبناء المجتمع أم لا؟ إذن فبالنتيجة أنا أحتاج إلى عنصر الإرادة من أجل بناء الشخصية الهادفة، وهذا ما تجلى في أبطال التاريخ وأبطال الإنسانية، تجلى فيهم عنصر الإرادة وعنصر الصمود وعنصر الثبات وعنصر الإصرار وعنصر التضحية في سبيل تحقيق أهدافهم المهمة. هذا ما تجلى لنا في علي وأبناء علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة الإرادة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. قوة الإرادة. وهذه قوة الإرادة هي التي تجلت يوم عاشوراء عندما قالوا يا أبا عبد الله انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. صير إنسان منعم في الحياة، مرتاح في الحياة، انزل على حكم بني عمك. قال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العنيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. وأصبح صريعا على الثرى ووقفت أخته على جسده تجسد أهدافه وتعلم الأجيال رسالته، مدت يديها نحو الجسد ورفعته قليلا إلى السماء وهي تقول اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا هذا القربان. عجيب. ربما الإنسان يسأل شلون زينب قدرت وهي امرأة أن ترفع جسد الحسين؟ جسد الحسين جسد عظيم، جسد ضخم، كيف استطاعت زينب أن ترفع الجسد الشريف وتقول اللهم تقبل منا هذا القربان؟ نعم كانت زينب يوم عاشوراء تمتلك تلك القوة النفسية والقوة الجسدية اللي استطاعت أن ترفع جسد الحسين، لكنها ليلة الحادي عشر، ليلة الحادي عشر من المحرم صارت تصلي من جلوس. هي ما تركت صلاة الليل حتى ليلة الحادي عشر، لكنها جلست تصلي من جلوس. وين تلك القوة اللي رفعت بها جسم الحسين؟ وين تلك القوة اللي تحدث بها الأعاصير؟ نعم تدري يوم عاشوراء زينب ما جلست ولا لحظة، هي المسؤولة عن كل الأعمال، ساعة تطلع تودع شباب وساعة ترجع تستقبل جنازة شباب، يوم تودع الأكبر وبعد ساعة تستقبل جنازته، وساعة تودع القاسم وبعد ساعة تستقبل جنازته، تستقبل الجنائز جنازة بعد جنازة. هي اللي تستقبل الجنائز، وهي اللي تخليها على الثرى، وهي اللي تجفف الدماء عن وجوهها. الله أكبر. ها، وأعظم شيء أنها تلم الأطفال، تلم اليتامى، كلما خرجت يتيمة خرجت خلفها وأرجعتها إلى الخيمة، ولما كان يوم عاشر تدري حافية القدمين في حرارة رمال كربلا، ها على حرارة الرمال، وهي تدخل وتخرج تدخل وتخرج تداري ماذا يحصل، إلى أن حصلت الفاجعة العظمى فخرجت إلى التل ووقفت عليه ونادت أخي حسين إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله، أحم الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرى بوادي. الله أكبر. وليلة الحادي عشر من المحرم، ليلة الحادي عشر من المحرم لما هجم القوم على الخيام، جاءت إلى ابن أخيها زين العابدين، ابن أخي لقد اشتعلت النار بالمخيم، قال قولي لعماتي وأخواتي فروا على وجوهكم في البيداء، فررنا النساء. يقول حميد بن مسلم كل النساء طلعنا من الخيمة إلا امرأة وجدتها واقفة على باب المخيم، قلت لها يا أمت الله ألا تخافين على نفسك، النار تستعر بالخيام وأنت واقفة؟ قالت يا هذا أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض لا يقدر على القيام، وأنا مسؤولة عن هذا العليل. تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، قدر انهيتك وانت غياث المستغيثين، عجيل ادركنا لا تكون النساوين، لمن سمع ظليت قلب فوق الاوعى، قال هي زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواجي تهيجي، وردي سكينة لا ذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا تجيني بلخمة، انا لا تكفي ربعت بيه وانا جثة بلا راس راس يقبالك والجسد بالخيل ينداياس روح الشريعة بلكتك شوفين عباس يقدار على النهضة ويسل سيفه البتاير. هكذا زينب ومن قبل كانت. طبعا الليلة القادمة هي ليلة الحوار، الحوار الأول وهو الحوار العام مع جميع الطبقات. هذا الأسبوع سوف يكون الحوار الأول مع جميع الطبقات، وسبعة وعشرين من صفر يعني الخميس الأخير من صفر قصد يوم الأربعاء مساء سيكون الحوار مع خصوص الشباب أبناء الثانوية وأبناء الجامعة. الحوار الخاص سيكون في 27 صفر، والليلة الآتية سيكون الحوار العام من الساعة 9 إلا ربع، وسيكون موضوع الحوار الشخصية الإيمانية، شخصية الإيمانية في البيت، شخصية الإيمانية في السوق، شخصية الإيمانية مع المجتمع، شخصية الإيمانية بمختلف محاورها. فنرجو يعني تهيئة الأسئلة من النساء ومن الرجال المتعلقة بالشخصية الإيمانية. طبعا هذا بالنسبة للنساء، سيكون أيضا عندنا حوار مع النساء في الليلة القادمة، سيكون عندنا حوار مع النساء في الليلة القادمة في المأتم الكبير الساعة 7:30. سيكون لنا حوار مع النساء الساعة 7:30 في الليلة القادمة، وسيكون محاور الحوار مع الإخوة مع الأخوات النساء هو حول الإشكالات المتعلقة بشخصية المرأة وحول العلاقات الاجتماعية المختلفة وحول علاقة الإنسان بكوارث الطبيعة وبأحداث الطبيعة. هذه محاور الحوار مع الأخوات النساء الساعة 7:30 في المأتم الكبير، والساعة 9:45 هنا حوار عام مع الرجال، ونستقبل الأسئلة من كلا الجنسين والطرفين. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.